للجونا للجونا الحجة أجبر رسولنا جونا للجونا للجونا الحجة أجبر رسولنا جونا يا مولاي أغضي إلى الديون نوي أطفالنا والعيون للجونا الليلة جونا أعلم الكائن أميون وبيت نعوز من شر العيون الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسولنا جونا بس نبي الجوهر المصونة الغوى الدين شياد الحصون الليلة جونا الإسلام أسمر أدغصونا أو ببشارة الرسل أوصونا الليل جونا الليل جونا الحجاج بالرسول جونا يوم ميلاد استنار الكون يوم ميلاد استنار الكون وحار في أمره المشركون الليل جونا قوم إبليس بشهوم ممكونا قوم إبليس بشهوم ممكونا والأديان أفرحات مركونا الليل جونا الليل جونا الحجاج برسولنا جونا الرسول جانا بالهداية الرسول جانا بالهداية يا أفلح الأمة في البداية الليلة جونا الليلة جونا الشفيع يوم الغضايا الشفيع يوم فضل الغضايا وتبرز الخلق في الفضايا الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسول ما جونا كان حليم قلب ما هو جافي الليل جونا جنب ليل اضجاع مجافي جنب ليل اضجاع مجافي ومثله في الكون ما في ما في الليل جونا الليل جونا الحجاج بالرسول جونا جان فينا عده المعين كان في نعده المعين بالإحسان والحسن المزين الليلة جونا الليلة جونا سافر باعش ترى وتدين سافر باعش ترى وتدين للتشريع بالنص المبين الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسول جونا برقم سور في السحر بسامو برقم سور في السحر بسامو وجنح الليل هب ليلة سامو الليلة جونا الليلة جونا قلبي في سوق الحب سامو قلبي في سوق الحب سامو وجر جوا الضمير أو سامو الليلة جونا الليلة جونا الحجاج برسولنا جونا قل يا راحم الضعافي قل يا راحم الضعافي للرسول أما السيعافي الليلة جونا الليلة جونا برع قال يا الرسول إزعافي البرع قال يا الرسول إزعافي من وزره الشاق يلقى العادي الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسول جونا صلي يا راحم الضعافي الرسول أما السيعافي الليلة جونا الليلة جونا مرعقا يا الرسول يسوني إزعاب من زرهون شاه يلقى العاب.